بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة للدرس اللي وقفنا عليه في التوحيد وهو أدلة الرسالة، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه، وبودنا لو نفيض في هذه المسألة ولا نستعجل فيها وتأخذ حقها يعني من الرسوخ واليقين، لأن مسألة وإن كانت يعني واضحة وجلية في القرآن إلا أن كثير من الناس يغفل عنها، لا في ذات نفسه أن يصل في نفسه لليقين، ولا إذا أراد إقناع غيره بالإسلام تجده ضعيف في هذه المسألة، في مسألة إثبات أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ينبني على ذلك من الاسترسال معه وطاعته واتباعه واستعظام مخالفته. نحن قد بدأنا بذلك. طيب، نحن في لما بحثنا في الأدلة الستة للتوحيد قرأناها مرتين، العرض الأولى والعرض الثانية، بدأ لنا مع الحمد لله التوفيق والشرح وهذا أنه لابد ترتب ترتيب آخر، وأن أساس الستة، أساس الأدلة الستة للتوحيد هو الميثاق، والميثاق هنا في المذكرة صفحتين أو ثلاث صفحات، ومكثنا فيه يمكن أربع أسابيع تذكرون أو ستة دروس، لأن وجدنا الأمر طويل وعريض والقرآن كله في الميثاق والمسألة. فأساس المسألة الميثاق، الظهور الأول، الظهور الأول من ثلاث مرات يظهر فيه العبد، يظهر ثم يرد في صلب آدم، ثم يظهر ثم يدخل في القبر ثم يظهر، ثلاث مرات يظهر، فأساس الميثاق. ولذلك الفطرة اللي في الظهور الثاني مرتبة على الميثاق، والعقل والأدلة اللي أمامه يستفيد منها مرتبة على الميثاق، إن كان أنه آمن في الميثاق انتفع، وإذا كان أنه في الميثاق أقر ظاهرا كما قال أبي ولم يؤمن باطنا ما انتفع. ولذلك حتى المسألة اللي ذكرناها اللي قالوا طيب الصحابة اللي ما آمنوا كيف ما انتفعوا بالآيات وانتفعوا بالرسل، آخر قاعدة هو لو ذكرت في الميثاق تنضبط، أن من لم يؤمن بالميثاق ظاهرا وباطنا، ولذلك هذا هو قول الصحابة أبي بن عباس، يقول أبي بن عباس الناس كلهم أقروا لكن في ناس كانوا مقرين في الظاهر سبحان الله العظيم وفي الباطن ما أقروا. بعدين الصورة ما يهمك صورتهم سبحان الله، شوف الآية اللي في سورة الانفطار، في أي صورة ما شاء ركبك ابن آدم، إذن التكليف ليس على الصورة، إن ركبك في صورة الذر وإن ركبك في صورة البشر وإن ركبك في صورة الطيور، هذا التكليف لا ينبني عليه، في أي صورة ما شاء ركبك، سواء صورة البشر نفسه في رحم أمه أو اختيار أن يكون بشر أو ذر أو غيره، في أي صورة ما شاء ركبك. اللي أقروا بالميثاق هم اللي سينتفعون فيما بعد، واللي ما أقروا بالميثاق من الباطن وإن كان أقروا به ظاهرا هو حج عليهم لن ينتفع، وهذا معنى قول الله عز وجل تفسير أبي ما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، قال كذبوا بالميثاق، لأن الميثاق هو أساس الأدلة الست. يعني حتى أنت لو تقول مثلا من لم ينتفع بالآيات الست لم ينتفع بالرسل، تقول طيب الصحابة انتفعوا بالرسل وما انتفعوا بالآيات قبل الرسل، تقول الصحابة أصلا كانوا مؤمنين بالميثاق وأصابهم مسهم طائف من الشيطان وأبصروا، لكنهم انتفعوا بالرسل لأنهم أصلا انتفعوا بالميثاق. أما اللي ما انتفع بالميثاق فهو كما قال تعالى جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فالشاهد أن الأدلة الستة أساسها الميثاق، وانبنى عليه الفطرة أنه يفطر على التوحيد في الظهور الثاني، وأنه يعطى عقل ويعطى أدلة في الظهور الثاني، ويكون معه لمة في الظهور الثاني، لكن الظهور الأول اللي كان في نعمان هو الأساس. طيب هنا الآن أيضا نفس الطريقة، نريد أن نرتب مسألة أدلة الرسالة على هذا الأساس، ما هي الحجة القاطعة على أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي تكون هي الأساس؟ نحن ذكرنا هنا الآن سبعة أدلة، على ما هي أقوى شيء وأقطع شيء ومنه تنطلق كل الأشياء الثانية، الأشياء الثانية مكملات له على أن محمد رسول الله هو القرآن، القرآن ولا شك هو الأساس، وينبغي أن يكون باقي الأدلة تبع له. طيب بعض الإخوة يقول طيب القرآن هو أصلا ما أمر بالقرآن. نقول أولا أنت لا تنظر من زاوية إقامة الحجة على الكافر. إقامة الحجة على الكافر بمجرد السماع، إقامة الحجة حتى لو سماع أن محمد رسول الله، مو بسماع القرآن. الحجة متى تقوم على الكافر؟ الحجة تقوم على الكافر، قال عليه الصلاة والسلام والله لا يسمع بي، يسمع فقط إن في رسول اسمه محمد ورسل بس، يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. إذن الحجة قائمة عليه منذ أن سمع أن محمد رسول الله، وهذه مسألة إذا كان على التوحيد وغير. لكن الكلام نحن ما ننظر الآن من زاوية هل قامت الحجة عليه ولا ما قام، ننظر من زاوية المحاجة أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سواء أنت مع ملحد كيف تحاجة، مع يهودي مع نصراني كيف تثبت؟ لو قال لك أنا والله أبغى آمن لكن أنا على التوحيد وأؤمن أن الله موجود وأن الله إله، أما لو كان ملحد أصلا ما يؤمن بالإله، هذا لا تجادل في محمد رسول الله، جادل أولا في الله عز وجل، في إثبات التوحيد إثبات الربوبية. فلو قال لك أنا مؤمن إن فيه إله وأنا أعبد الله، وأنا واليهود يقولون إحنا ما عندنا تثليث، إحنا عندنا توحيد، نقول لا إله إلا الله، بس نقول موسى رسول الله ما نقول محمد رسول الله، أثبت إن محمد رسول الله. فأول شيء القرآن، ليس معنى القرآن يعني تفاصيل ما في القرآن، لا، أول شيء أول دليل الكتاب نفسه بمجمله، هذا أكبر دليل للرسول صلى الله عليه وسلم إن رسول الله، قبل ما تدخل في التفاصيل نفس الكتاب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو قلنا أنه ادعى النبوة دعوة، والدعاوى إذا لم يكن عليها بينات أصحابها ادعية، حاشاه صلى الله عليه وسلم أن يكون دعي، لكن هو الآن يزعم أنه نبي كما قال الصحابة له، الذي يزعم أنه نبي يزعم أنه نبي. أي واحد يأتي يقول أنت تزعم أنك نبي؟ نعم. ما دليلك؟ ما برهانك أنك نبي؟ هذه دعوة. البرهان الأساسي القرآن، يقول أنا أتيت بكتاب معجز فيه خبر ما مضى وخبر ما هو آت وتشريع متقن ومعجزات هائلة في المعاني في البلاغة في كل شيء، هذه بضاعتي، اقرأ البضاعة وتدري إني رسول الله حق. واضح؟ أي يهودي أو نصراني الآن تقول له الرسول صلى الله عليه وسلم يزعم أنه رسول الله هو موجود، بضاعته اللي هي برهانه على صدقه القرآن. والكتاب هذا إذا أعرض عنه خلاص معرض، لكن إذا كان هو يريد أن يؤمن ويريد إقناع قل له القرآن هذا دليل. أولا رسول أمي باتفاق البشر كلهم، حتى في التوراة والإنجيل أمي، قال تعالى في سورة الأعراف الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، خلاص هذا موجود عندهم التوراة والإنجيل، وعند العرب معروف أنه أمي صلى الله عليه وسلم. هذا واحد. اثنين، معلوم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 40 سنة ما طلع من مكة إلا مرة واحدة مع أبي طالب في شباب ورجع، حتى ما كمل، رجع ما احتك بأحد ولا خالط ثقافات أخرى ولا حضارات أخرى ولا جالس، أمي عربي مكي وسط قومه يتيم عليه الصلاة والسلام، ما لأي طيب هذا الأمي اللي ما يقرأ ولا يكتب ولا اختلط بالثقافات ولا يعني فيه مثلا نضر بن حارث اللي قتله النبي صلى الله عليه وسلم صبرا، هذا كان يروح للفرس ويجلس معهم في إيران وفي العراق ويجي لمكة ويقول أنا عندي أخبار غير أخبار محمد، ويحدثهم عن أبرويز وعن الإسفندريار وعن أخبار الشاهنشاه، يعني هو أصلا محتك بثقافات الفرس، ثم يذهب للروم ويجيب أخبارهم ويجي معود، مثل يسافرون ذحين الخارج يقول شفنا في أمريكا وشفنا في أوروبا وشفنا، لكن في واحد لا راح لأمريكا ولا راح أوروبا. ثم إذا رأيت ما أتى به الله عز وجل كل ما وصف القرآن يقول مصدقا لما بين يديه، تقول هذا النبي الأمي اللي في جبال مكة كما هو مكتوب في الإنجيل في التوراة جبال فاران مكة، يأتي بأخبار تفصيلية عن جميع الأنبياء موافقة لما عندكم اللي غير محرف، بل عندنا أشياء عن داود وعن يوسف وعن موسى وعن إبراهيم وعن سليمان وعن زكريا وعن يحيى ليست عندهم، واللي عندنا موافق لما عندهم تماما. من جاب الأمي هذا عليه الصلاة والسلام؟ من أتى؟ اثنين، أخبار الماضي كله من آدم وجاي، فإن رمت تاريخا رأيت عجائبا، ترى آدما مذ كان وهو تراب، يخبر عن آدم وهو منجدل في طينته وكيف نفخ فيه الروح وكيف سجد له الملائكة وكيف عصى إبليس، تفاصيل دقيقة. من جاب الأمي هذا؟ وحتى اللي يروحون بالثقافات يحتكوا ما يلقونها، ما يلقونها إلا عند أهل الكتاب ومحرفة، معناه أنه صاحب كتاب، معناه أنه نبي، ما يمكن إلا هذا. اثنين، يخبر بأشياء مستقبلية وتقع تماما كعين الشمس، منين يأتي بها؟ أنت الآن من زاوية يعني إثبات أنه صادق في دعوة عن طريق ما في الكتاب، الكتاب نفسه هو أكبر حجة. يعني إذا قال واحد وش برهانك، تقول هذا برهان. الآن الدعاوى عند القضاء، يجي واحد يدعي على واحد، لو يعطى الناس بدعواهم لادعوا ناس دماء وناس وأموال، أول سؤال يسأل القاضي للمدعي، أو شيء يسأل المدعي عليه، أنت مقر؟ إذا أقر أنت الموضوع، إذا أنكر مثل الآن اليهود والنصارى ينكر محمد رسول الله، أنكر، أول سؤال يسأل القاضي، يتجه المدعي يقول وش بيناتك؟ لو الدعاوى سهلة وش بيناتك؟ فإذا أتى المدعي ببينات قاطعة يحكم بها القاضي، وأي منصف يقول والله هذا حكم. النبي عليه الصلاة والسلام جاء للعرب والعامة والعامة الناس وقال أنا رسول الله أرسلني الله، زعم أنه نبي. كل عاقل سيقول وش بيناتك؟ أول بينة قبل ما ندخل في التفاصيل الثانية، أول بينة الكتاب، بينتي هذا، فيه أشياء لا يمكن لبشر، بل كما قال الله لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. فصل ما بينكم وخبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم، تشريع متقن، خبر صادق، إعجاز بلاغة، إعجاز علم، يعني شيء مهول. هذا عند كل صادق خلص هذه بضاعة. يعني مثل لو واحد يقول فلان يزعم انه عالم وش دليله؟ تقول ما شفت كتابه، ألف كتاب ما هو مسروق ولا هو منقول ولا هو شيء، كتاب فصل فيه الدين والفقه تفصيل عجيب، بس انت شوف كتابه وتدري انه عالم. مو بالان نقول هذه دائم، اي واحد يقول لك فلان مو بعالم من الاولين والمعاصرين تقول انت ما شفت كتابه، يا اخي ألف كتاب، الكتاب هذا ما يمكن انه يكتب الا عالم، ما يمكن أن يكتب إلا عالم، كتابه اللي هو ألفه دليلنا عالم. النبي صلى الله عليه وسلم ما ألف شيء نزل عليه، لأنه ما يمكن أن يكون هذا الكلام من بشر، إذن دليل أنه نبي. كما نقول في العلماء، لو قلت مثلا سيبوي مو بنحوي، من يقول أنه نحوي؟ ما شفت كتابه، الكتاب إثبات أنه نحوي. فلان مو بطبيب، ما شفت كتابه اللي ألفه، ما شفت طب. النبي عليه الصلاة والسلام أول شيء تجادل به الجن والإنس والعرب والعجم، قل هو أتى بكتاب من عند الله وهو رجل أمي لم يخرج من جزيرة العرب، وجزيرة العرب معروف أنها مغلقة وليست من السواحل اللي يكون فيها تزاوج ثقافات، وأتى بكتاب لا يوجد الأخبار اللي فيه إلا عند أنبياء، باعتراف اليهود والنصارى ما في أخبار إلا عند أنبياء. اختبروه اليهود، اختبروه النصارى، نصارى نجران، نصارى الحبشة، اختبروه العرب، وجدوا كل اللي يأتي به سبحان الله مطابق تماما، ما يمكن هذا، هذا لا يمكن. فهذه أعظم دليل، أعظم دليل للإقناع. وأما قيام الحجة لا يسمع بيهودي ونصراني إلا ثم لم يؤمن به إلا دخل النار، أعظم دليل لإثبات الرسالة. ولذلك ينبغي دائما أن نقرأ القرآن وننظر الشبهات اللي فيه، يعني القرآن قرر رسالة كما قرر التوحيد، لكن نحن في غفلة عن هذا المعنى، بل أجاب على الشبهات على الرسالة كما أجاب على الشبهات اللي على التوحيد، إجابة قاطعة في آيات كثيرة جدا. ولذلك هذا المبحث ما ينبغي نستعجل فيه، مثل ما طولنا في الميثاق وطولنا في الآفاق وطولنا في الأشياء اللي يعني عندنا تقصير فيها، ينبغي أن نطول فيه ونشوف. الشبهات مثلا قال عز وجل: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. أصلا هذه الكلمة ما قدر الله حق قدره، كيف هذا الكلام هذا من جايبه؟ وما قدر يعني السبب أنهم قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء هو أنهم لم يقدر الله حق قدره، مجرمين. إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل، شوف كشف الشبهات، قل لهم، رد عليهم مثل ما ترد في التوحيد ترد في الرسالة: من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس؟ من أنزله؟ من أنزل التوراة؟ نور وهدى للناس. ثم وبخهم فقال: تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. علمتم في التوراة وفي القرآن ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، أشياء ما يحلم بها العرب ولو كان بعضهم البعض ظهير ولا يدرون عنها شيء. تلك من أنباء الغيب ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. من أتى؟ لقد لبثت فيكم عمرا من قبله، لو كنت سأفتري افتريت، يعني يا شاب رازي وبلغت 40 صرت أفتري، أفلا تعقلون؟ وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. قل مرة ثانية: الله هو اللي أنزله. ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، هذا الألعابين اللي يقول ما أنزل الله على بشر من شيء والكلام هذا كله كلام بشري وهذا كلام محمد وهذا كلام. إذا قلت له الثنتين هذه قل وقل بعدين ذرهم أعرض عنهم في خوضهم يلعبون، هذا يخوض ويلعب، يلعب بدينه ويلعب بعقله، يكابر ويخوض خوض. فلذلك ذرهم في خوضهم يلعبون، لكنك أنت فهمته. وهذا القرآن كتاب أنزلناه مبارك عظيم البركة مصدق الذي بين يديه، شوف دائما الوصف هذا مصدق الذي بين يديه، لو في اختلاف بينه وبين أنبياء اللي قبله تقول وش هذا، لا السلسلة واحدة. ولتنذر أمة القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. ومن أظلم من ثلاثة أشخاص مدعين، ثلاثة مدعين، لا يوجد آدمي أظلم منهم، ما في آدمي أظلم منهم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، هذا مجرم كبير، أظلم بني آدم افترى على الله كذب. اثنين: أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، هذا مجرم كبير، أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. ولذلك حتى في الرؤيا أفرى الفرى، أفرى الفرى، أكذب الكذب، وأكبر جريمة في الكذب أن يري الإنسان عينه ما لم ترى، لأن الرؤيا وحي. أو قال أنزل إلي أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. والثالث: ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. إذن الأول اعتدى على مقام الألوهية، الثاني اعتدى على الرسول، الثالث اعتدى على القرآن. هذول المجرمين هم أجرم بني آدم، أظلمهم. أو قال ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، ثم بيّن عاقبتهم عقوبتهم: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم الآيات. فإذن يعني بعد ما تذكر إن القرآن بجملته هو أكبر حجة قاطعة وأكبر برهان، هذا هو، هذه بينات المدعي، القرآن نفسه بينه على أنه رسول الله. القرآن هذا لا يمكن يأتي ببشر، القرآن هذا ما يأتي إلا من نبي مصدق لما بين يديه مبشر لما بعده، فيه قانون مفصل، في شريعة محكمة، في أخبار صادقة، فيه إعجاز من كل وجه، إن جيت في البلاغة وإن جيت في غيره. مثلا شوف الآيات، هم يقولون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، هذه قرأناها لكن نرجع لها، وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه. شوف هذه الآن شبهات، لولا يعني هلا، قالوا يعني المعارضين، قال المعارضون للرسالة والمشككون فيها لولا يعني هلا أنزل عليه آيات من ربه. ليش يبغون آيات؟ براهين إنه صادق. لو يعطي الناس بدعواهم كل واحد قال أنا نبي، لكن لازم معه آيات على ما مثل آمن عليه البشر. ليش ما معه آيات؟ ليه ما معه عصا مثل عصا موسى، ولا يبرئ الأكمه والأبرص مثل عيسى، ولا يدخل النار مثل إبراهيم؟ ولا قل إذن رد عليهم. وأنا قلت لكم ترى كشف الشبهات في الرسالة نظير كشف الشبهات في التوحيد. اقرأوا في القرآن، اقرأوا القرآن الآن بنظر آخر. كشف الشبهات في الرسالة نظير كشف الشبهات في التوحيد. قل إنما الآيات عند الله، هذا واحد. مسألة أنه ينزل براهين معجزات، هذه عند الله إن شاء وإن لم يشاء، وإنما أنا نذير مبين. ثم قال الله أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. هذه أصلاً اللي يدور آية بعد القرآن هذا إما أنه غبي وإلا أنه في خوض يلعبون. يعني مثل الآن لو قاضي جت عنده دعوة وبعدين المدعي عليه أقر قال صحيح صدق أنا فعلت كل ما قال الرجل هذا، خلاص. طيب لو قال القاضي طيب أنت المدعي وش بيناتك؟ هذا ما بقاضي، الإقرار سيد الأدلة. دحين أنت وش تبغى بالبينات؟ تبغى تثبت عليه؟ أرجال مثبت منتهي فارغ، يقول أنا مقر بكل شيء، خلاص البينات ما عاد لها داعي. الآن اللي يدور آيات مع وجود القرآن ويتعامل عن القرآن هذا رجل بس يكابر ويلف ويدور. ولذلك قال الله أولم يكفيهم، ما يكفيهم اللي يعارضونك ويشككون في صدقك أن أنزلنا عليك الكتاب. الكتاب نفسه أعظم برهان وأعظم نور وأعظم دليل على أنك صادق، لأنه ما يمكن أن يكون هذا القرآن إلا مع نبي، ما يمكن. والآية الثانية قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم، مستحيل، هذا تحدي أن يأتوا بمثله من أمي، يأتون بمثله من أمي، ما يقرأ ولا يكتب ويأتي بمثل هذا. هذه أي عاقل يقول أمي ما يقرأ ولا يكتب ولا يحتك بأحد ثم يأتي بمثل هذا، منين؟ ما يمكن. يعني أنت انظر في نفس القرآن وانظر في الرسول نفسه، كما قلنا مرسل ورسالة ومرسل به ومرسل إليه ورسول. طيب الرسول هذا وضعه والقرآن هذا وضعه. القرآن في أعلى درجات الإعجاز اللي ما يبلغه البشر، والرسول صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب. ما تجتمع هذه إلا عند نبي، ما يمكن تجتمع إلا عند نبي. يعني وضع المرسل به ووضع الرسول بهذا الشكل ما يجتمع إلا عند نبي. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائتي بقرآن غير هذا وبدله، هذا خوض، ولذلك لا يرجون لقاءنا، ما يخاف الله. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوت عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبل فلا تعقلون أفلا تدبرون القرآن. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي في صحيح مسلم ما من نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. هذه سنة، ما من نبي يأتي للناس ويقول أنا نبي إلا أمده الله بآيات وبراهين وبينات على صدق دعوة لأجل أن يؤمن البشر. شوف الآن نحن ما ننظر في إقامة الحجة على البشر، قول عليه الصلاة والسلام أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، نحن ننظر من زاوية إيمان البشر وليس إقامة الحجة فقط على البشر. فالله عز وجل يعطي الرسول الآيات لأجل أن يؤمن البشر إن هذا رسول، بينات على دعوة. إذن هذه سنة، أعطى موسى ما أعطاه وأعطى عيسى ما أعطاه وأعطى، قال عليه الصلاة والسلام: وإنما كان الذي أوتيت من الآيات حتى يؤمن البشر أني رسول الله حقا، إنما للحصر، كان الذي أوتيته بينة على صدق دعواي أني مرسل من عند الله وأني نبي وحي أوحاه الله إلي فقط. إنما يعني إنما قد تأتي للحصر الكامل أو الحصر الغالب، مثل قولك إنما العالم مالك أو أحمد أو فلان أو الشافعي، إنما ما تعني إنه خلاص ما في لهم، تعني إنهم اكتمل فيهم صفات العلم. فقول عليه الصلاة والسلام إنما كان الذي أتيت وحيا، هذا يدل على أن أصل الأدلة وأساسها هو الوحي القرآن نفسه. ولا يقول قائل: طيب هم آمنوا بالوحي، كيف نحتج عليهم بالوحي؟ حنا ما جينا وقلنا له يا كافر الدليل إن رسول الله قول الله تعالى محمد رسول الله، هذا دليل جزئي، حنا ما قلنا له بالطريقة هذه. صحيح لو قلنا له بالطريقة هذه كان يقول: طيب أول شيء خلني أؤمن بالقرآن وبعدين أقرأ عليه القرآن. لا، حنا قلنا له: إن كنت صادق تبحث عن صدق محمد صلى الله عليه وسلم، اقرأ كتابه وتشوف مصدق لما بين يديه ومبشر لما بعده، وفي كل شيء فيه بينات قاطعة على أنه صادق. قال: وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، يكفي في صدقي في دعواي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، لأنه برهان متجدد لكل الأجيال، برهان متجدد لكل أجل. الآن لو نعمل إحصائية، وترى مهمة والله، حنا ودنا نتفاعل في الموضوع هذا لأن فيه تقصير وجهد واحد ما يكفي. لو نعمل إحصائية يسمونها الآن لماذا أسلمت، لماذا أسلمت، يعني كل كافر جمعت في كتب وموجود الآن في النت وموجود قصص تعرفونها وقصص، كل كافر يذكر لك الزاوية اللي منها دب إليه نور الإسلام. سبحان الله، تجد أن القاسم المشترك بينها كلها القرآن. هذا سمع كذا، وهذا سمع منه، وهذا شاف الإعجاز اللي فيه، وهذا شاف، يعني حتى اللي اقتنعوا بالشريعة واللي اقترعوا بإحكام الشريعة يراجع القرآن. تجد أن لماذا أسلمت الجواب العام لكافة الصور القرآن. ولذلك مصعب بن عمير أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم مشركين في المدينة وقل لهم، قل لهم ترى في مكة في واحد رسول عليه الصلاة والسلام يجب أن تؤمنوا به. طيب مصعب الآن وش السلاح اللي معه؟ بيأتي إلى بلد جديد وناس مستقرين وقبائل مستقرة ويقول لهم ترى مكة فيها واحد مبعوث ويجب أن تصدقون به، ما هو السلاح اللي مع مصعب؟ ها؟ القرآن. كل ما جاء واحد متغير الوجه مثل سعد بن معاذ ولا أسيد بن حضير وقال يا هذا لا تسمعنا ما نكره ورحل عنا وكذا، قال له اجلس فاسمع، فإن رأيت خيرا قبلته وإن رأيت شيء غير ذلك لك ما تريد. فيقول الآخر: هذا والله هو النصف، يعني أنصفت من نفسك، أنصفت، اجلس واسمع فقط. فإذا سمع قالوا: والله لقد رجع سعد بوجه غير الوجه الذي ذهب به. اسمع فقط، من يوم تسمع وأنت تريد أن تتأكد، لأنك أنت ما توافق على الجلوس إلا وأنت بتأكد، من يوم تسمع انتهى، انتهى الأمر. الطفيل بن عمرو قالت له قريش: انتبه انتبه، هو زعيم دوس رجل يعني كبير في الجهل، انتبه وفي رجل يفرق بين رجل وأذى وفي ساحر وفي كاهن، فوضع القطن في أذنيه. بعدين رجع لعقله وقال: أنا يعني شيخ قبيلة ومن زعماء العرب، كيف أضع القطن في أذني؟ أنزع القطن وأسمع، فإن رأيت خيرا قبلته وإن رأيت غير ذلك رددته، وأنا أعرف أفرق بين السحر والكهانة والشعر. من يوم نزع القطن وسمع، المطعم بن عدي، جبير بن مطعم، ذهب إلى المدينة بس عنده معاملة بيخلص، عنده أسير مأسور في بدر ومجمع دراهم وبيروح يعطيهم الفداء وبياخذ أسيره، بس معامله يخلصها ويمشي. نام في المسجد، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الطور في صلاة المغرب، وسمعه يقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك، أم هم المسيطرون، أم لهم سلم يستمعون فيه. فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. قال كاد قلبي أن يطير. شوف مشرك، كاد قلبي أن يطير، بيطلع من القفص هذا بيطير. وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي، كان فيه هوى يرد، لكن أول بذرة الإيمان بس يام سمع. وعلى هذا قس كل ما جاء أحد سلاح النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان يشهره في من يريد الإسلام، اجلس واسمع. إذن الآية القاطعة على أنه رسول الله للعرب والعجم والجن والإنس الكتاب الذي أتى، الكتاب اللي أتى به هو الآية القاطعة. وبالإمكان نذكر بعض القصص حتى ونجمعها إن شاء الله. فيه واحد مستشرق يقول أنا أسلمت على يد الملك فيصل. يقول جاء مريض في لندن وأنا اللي عالجه، طبيب، هو طبيب مشهور في لندن. فيقول قلت للملك فيصل أنا قرأت القرآن ما اقتنعت أن رسول الله. فقال الملك فيصل قرأته بلغة اللي نزل بها ولا مترجم؟ يقول قلت له والله قرأته مترجم. قال ما قريته. شوف ألهم الله الملك فيصل الجواب هذا، قال ما قريت. الآن أحيانا في الإذاعات قديما يقول إنسان مسافر قد يقع على إذاعة تنصيرية ولا سبحان الله التوراة والإنجيل اللي يقرونها في الإذاعات هذه تحس أنها ركيكة مرة، مترجمة من عبرية لسريانية العربية، تجد حتى غير أن المعنى نفسه محرف، لا تجد الكلام ركيك ما. فقال أنت ما قرأت، إن كانك صادق في البحث عن الحقيقة تعلم لغته اللي نزل بها وقرأ. يقول الله أني أنا عاد تعرفون العجم ذول والروم خاصة فيهم جلد. يقول رحت لمصر وتعلمت العربية لين صرت أنطقها مثل أهله، قرأت القرآن. يقول الله من يوم فتحت الفاتحة أسلمت. وجاء الملك فيصل مراجعة ووجد مسلم. في مستشرق آخر يقول فتحت القرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. أول مرة يشوف، دائما الفاتحة في الكتب يقول ترى إن كان فيه تقصير إن كان فيه، هذا أول ما يبدأ يقول ترى ما فيه ريب ولا حرف. يقول هذا شدتني، هذا ذلك الكتاب لا ريب فيه. بعدين يقول يوم قلبت الصفحة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. يقول ونصيح بعلى صوتي، قلت هذا سؤالي مو بسؤال الملائكة، أنا اللي محيرني ليش الله يخلق بشر يعصونه وهو يقدر يخلق ملائكة يطيعونه ليه؟ يقول وجدت الملائكة في القرآن يسألون نفس السؤال اللي كان يحوك في صدري، وجدت الجواب إني أعلم ما لا تعلمون. ثم اختبر الملائكة. فلماذا أسلمت؟ عرب وعجم من وقت الصحابة ليومنا لو نعمل إحصائية ستجد أن الطرق كلها ستؤدي للقرآن، إنه البرهان الأعظم على أن هذا النبي صادق عليه الصلاة والسلام. ونحن الآن يعني نعترف أننا مقصرون في تحقيق الرسالة واليقين بها وإثباتها بالأدلة المقنعة لأنفسنا ولغيرنا في تقصير، مع أن القرآن واضح ومستفيض في هذه المسألة. نسأل الله عز وجل أن يزيدنا يقين بلا إله إلا الله، وأن يزيدنا يقين بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحيينا على ذلك ويميتنا عليه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله.